تركت هوى ليلى وسعدة بمنزلي وعدت إلى مصحوب أول منزلي ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. هذا الكلام أنا وقفت أمامه طويلا لأتبين المعنى الذي يريده الإمام الغزالي في جوابه للإمام أبي بكر العربي رحمهما الله تعالى. يشكو الإمام الغزالي في هذه الأبيات نفسه ويصفها بأنها أمارة بالسوء. نعم كان يتعلم الشريعة ويعلمها ولكنه كان يجعل من ذلك غذاء لرعوناته، غذاء لأبهته لشخصيته، وعبر عن ذلك بهوى ليلى وسعدة. تركت هوى ليلى وسعدة أي هوى نفسي الأمارة بالسوء بمعزلي وعدت إلى مصحوب أول منزلي، إلى النبع، إلى الله الذي ينبغي أن يكون عملي لوجهه وأن تكون علومي في سبيله وأن تكون درايتي ودراستي استرضاء له. نعم لاحظوا المعنى لكن بأسلوب شعري بليغ. يقول تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي وعدت إلى مصحوب أول منزلي ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. كن مع الله، عليك بالينبوع، دع نفسك، نهايتك أن تطوى نفسك التي بين جنبيك وأن تقف بين يدي الله عز وجل. هذا معنى كلامه وقد فهم الإمام أبو بكر بن أبي هذا المعنى. نعم شيخ الحقائق كان صوتك ملهما والحق أبدا.